وتحسبهم أيقاظا وهم رقاظا وكذلك أعطناهم يتساءلوا بينهم قالوا ربكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم ضجرا ربهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وقال هو